الله والشاب أقوى تحملا من الشيخ، فالمصاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعم ربي ويسقيني؟ قلنا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. الاحتمال الثاني أن الله يعطيه من لماذا نقله عبثا؟ ها؟ لأن الجنة من أمور الآخرة، ما تكون في الدنيا، ما تكون في الدنيا. ثم أيضا يعني هذا بعيد، هذا بعيد. ثم لو قدر لم يكن صائم، ما دام يأكل أجر لم يكن صائم. نعم. الاحتمال الثاني أن الله يعطي من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه لك المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هذا ما فيه مدح في العبادة والتعلق بالله، هذا فيه أن الله عز وجل أكرمه بالقوة، لكن الثالث هو الذي فيه مدح. لماذا؟ لأنه متعلق بالله من شدة التعلق وعبادته بالله جل وعلا. نعم. الاحتمال الثالث أنه لانشغاله بالله عز وجل وتعلق قلبه به نسي الأكل والشرب ولم يهتم به، وهذا عندي أقوى الاحتمالات. وعليه فإن الوصال يكون حراما علينا وحلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، دل الدليل على ذلك. فعندنا الآن مثالان من الخصوصيات، المثال الأول من القرآن والثاني من السنة. قال المؤلف رحمه الله الذي من القرآن ما هو؟ الهبة، الزواج بالهبة، هذا مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي من السنة الوصال في الصوم، الوصال في الصوم. نعم. يقول وحيث لم يقم دليلها، يعني إذا لم يقم دليل للخصوصية، إذا لم يقم دليل أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يقم دليلها وجب، يعني قيل يجب الاقتداء به بهذا الفعل، هذا الفعل واجب، وقيل موقوف يعني تتوقف، لا واجب ولا مستحب تسكت، وقيل مستحب ها لنا وله في حقنا وحق، يعني الأمر الذي لا ليس عليه دليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله، ها القول الأول أنه واجب عليه وعلينا، القول الثاني أنه مستحب عليه وعلينا، والقول الثالث التوقف، يعني نعمل به لا بأس لكن لا نقول مستحب ولا نقول واجب، لأن ما عندنا دليل يبين أنه واجب أو مستحب. واضح لله؟ والذي دلت عليه الأدلة أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، أي عمل يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقه واجب. لماذا؟ للبلاغ، لأنه يجب أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك. أما في حقنا نحن فهذا له أحكام، قد يكون مستحب وقد يكون واجب كما سيأتي. نعم. وحيث لم يقم دليل ووجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، قوله دليلها أي دليل الخصوصية، ومعنى البيت أنه إذا لم يكن دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول رحمه الله في فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال، الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. يعني ها أنه واجب عليه أو مستحب عليه عليه الصلاة والسلام، أو نتوقف ما نقول واجب عليه وسلم ما نقول مستحب. ونحن أيضا ها ثلاث أقوال، أنه واجب علينا، أنه مستحب علينا، نتوقف لا نقول واجب علينا ولا مستحب. نعم. لا نقول هو واجب ولا مستحب، لكن نقول هو طاعة وقربة. ويقول المؤلف في حقه وحقنا، والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون فعل، وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا حصل البلاغ بفعله فقد يكون في حقه ها مستحب، قد يكون في حقه مستحب. فإذا فعل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة ليبين للأمة ويشرع لهم، ثم هذا الأمر علمته الأمة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك قد يكون مستحبا. نعم. وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يبين للناس أن هذا الفعل مستحب، ولا يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل واجب عليه، وذلك الوجوب بالتبليغ عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا. وبالنسبة لنا فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الكلام الآن عن أي شيء؟ نحن في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إفعاله. أما إذا أمر وتكلم هذا مر البحث فيه. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ها، فالأقوال الثلاثة واردة في حقه أو في حقنا. أما في حقه فالراجح أنه واجب إذا لم يحصل البلاغ إلا به، لكن في حقنا نحن فعل فعل عليه الصلاة والسلام ولم يأمرنا ولم يقل شيء، دخل بيته فبدأ في السواك. فالقول الأول أنه يجب على كل من دخل بيته أن يتسوك. لماذا؟ لأن الأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. طيب القول الثاني، ها، أنه مستحب. مستحب لأن الفعل المجرد يدل على الاستحباب. الأمر الثالث التوقف، نقول للناس افعلوا تسوكوا إذا دخلتم بيوتكم، لكن لا نقول لهم إن لم تفعلوا أثمتم، ولا نقول لهم ها لا تأثموا إذا لم تفعلوا، نسكت. نعم. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوق، لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. أما بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يتسوق إذا دخل بيته، لكن واجب عليه المرة الأولى، ما بعدها قد لا يكون واجبا لأن البلاغ والبيان حصل به. نعم. أما بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا نرجو الله واليوم الآخر. والقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة. والأصل عدم. ليش العقوبة؟ ما يهمنا احنا، الخطأ في الطبع لا يهم الشخص الذي يضبط اللغة العربية. نعم. والأصل عدم العقوبة على الترك. عدم عقوبتي صحيح، عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا هو الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه. وهذا القول الثاني أصح، أنه مستحب ما لم يكن دليل على الوجوب، لأن العلماء يقولون إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا، مش معنى مجردا يعني لم يأمر، لم يرتب عليه مثلا عقوبة على تركه ونحوه، هذا يكون مستحب، هذا يكون مستحبا. أما إذا رتب عليه أمر عقوبة ونحوه فيكون واجبا، أو كان بيانا لمجمل. إذا كان بيانا لمجمل فحكم ذاك المجمل، انتبهوا لهذا، انتبهوا. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن دل دليل على أنه للوجوب ففعله للوجوب، إذا كان فعله مجرد عن الدليل للوجوب مجرد فنقول مستحب، إلا إذا كان بيانا لمجمل. فإذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذاك المجمل، إن كان المجمل واجب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب يجب علينا، وإن كان المجمل مستحب فيستحب لنا أن نفعله. انتبهوا. طيب المثال مسح الرأس في الوضوء. مسح الرأس في الوضوء واجب استيعاب الرأس أو ليس بواجب؟ واجب. طيب الدليل؟ ما في دليل، ما عندنا دليل أن مسح الرأس واجب. عندنا الآية مجملة: وامسحوا برؤوسكم. نعم قال العلماء إن الباء للإلصاق، لكن هل يلزم من الإلصاق استيعاب الرأس كله؟ لا. كيف علمنا أن مسح الرأس كله واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية توضأ، فمسح رأسه أقبل بيديه وأدبر، دل على أن الوجوب مسح الرأس كله. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نأخذ منها الوجوب ولا نأخذه؟ نأخذ الوجوب مع أنه فعل مجرد، لكن لما كان بيانا لمجمل ها أخذ حكم ذلك المجمل. هذا بالنسبة للواجب. المستحب ها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية مجملة، الآية مجملة. كم نصلي؟ أربع ولا ست ولا عشر؟ في أي مكان نصلي من مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم منهم من قال الذي عند الكعبة، ومنهم من قال مقام إبراهيم في كل موقف وقفه في الحج يسمى مقام إبراهيم، في عرفة، في مزدلفة، في منى. إذن الآية مجملة أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف المقام وصلى ركعتين، ركعتين. إذن ما حكم صلاة الركعتين؟ مستحبة. طيب لماذا صارت مستحبة؟ لأنه بيان لمجمل، وهذا المجمل مستحب. الصلاة خلف المقام مستحبة وليست واجبة، ليست كالطواف، واضح ولا لا؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، نقول كم قسم؟ ثلاث أقسام من حيث الاقتداء، من غير الأفعال الجبلية والعادة، هذه لا نتكلم عنها، نتكلم عن الفعل الذي هو قربة، الذي هو قربة. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الاستحباب، هذا الأصل. إذا فعل فعلا مجرد عن القرائن الدالة على الوجوب فالأصل الاستحباب. إذا كان الفعل دلت الأدلة على وجوب الاقتداء به يكون واجبا، يكون واجبا. الحالة الثالثة إذا كان فعله بيانا لمجمل، بيانا لمجمل ها، فلا نقول واجب ولا نقول مستحب ولا نتوقف. إذن ماذا نقول؟ نقول يأخذ حكم المجمل، يأخذ حكم المجمل. إذا كان المجمل هذا الأمر فيه الوجوب ها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وجوب الاقتداء. إذا كان هذا المجمل الأصل فيه الاستحباب، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ للاستحباب. واضح ما واضح؟ طيب نعم. وأما التوقف فهو قول الإنسان الورعي الذي يقول أنا أفعل ولا أقول واجب ولا غير واجب، وهذا لا شك أنه ورع، لكن ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم، فالواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا، لأن أهل العلم هم الذين يرث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبين للناس هل هذا واجب ولا مستحب. لماذا؟ لأنه إذا كان واجب فسيكون الحرص عليه أكثر وسيكون أجره ها أعظم، واضح لله، ويكون الفاعل قام بفرض العين. أما إذا كان مستحب فأجره أقل، صح ولا لا؟ وقد لا يحرص الإنسان عليه، لأن من جملة المستحبات قد يفعل أمور مستحبة ويترك أخرى، أما الواجب الغالب أن الإنسان يحرص عليه. فأحيانا الواجبات تكثر وتحرص عليها كلها، لكن المستحبات إذا كثرت أخذت منها ما تستطيع أن تأتي به وتركت غيره، صح ولا لا؟ فلا بد من بيانه هل هو واجب أو مستحب. نعم. والشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. نعم، يعني مثلا لعل نأخذ مثال خارج الكتاب هنا، لأن الشيخ يقول هذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. يعني إنسان يقوم الليل، يحب قيام الليل، لكنه يعلم أنه إذا قام الليل سينام عن صلاة الفجر، ماذا نقول له؟ أيهما الأفضل، يقوم الليل أو ينام؟ ينام، ينام. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في زمنه لمن يطلب العلم في الليل، لأن الليل من أحسن الأماكن لطلب العلم، فقال إذا كان يفوت صلاة الفجر فلا. وهذه النقطة ذكر الشيخ قل من يفهمها، لا بد أن الإنسان يعني يزن الأمور، فلا يقدم المستحب على الواجب. نعم. قال رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة المسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى الذي لا يسمى طاعة، لا يسمى قربة، فعل فعل مجرد، أكل شرب نام استيقظ، صح ولا لا؟ هذه هل هي قربة في حقه أو في حقنا أو لا؟ المصنف يقول هذه من قبيل المباح، من قبيل المباح، والمباح لا يلزم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتدى به في الأمور الجبلية ونحوها. فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. نعم نعم. هذا الذي لم يتبين لنا أنه فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القرب، وهو ما فعله عادة أو جبلة. أما الجبلة فلا يمكن. أولا، ما الفرق بين العادة والجبلة؟ العادة ما اعتاده الناس مثل اللباس، اتخاذ الشعر، طريقة المناسبة، طريقة المجالس، هذه تسمى عادة. الجبلة الذي جبل الإنسان على فعله، جبل البشر على فعله، إذا جاع أكل، إذا اشتهى النوم نام ونحوه، هذا تسمى جبلة. ففرق بين الأفعال الجبلية والأفعال ها التي هي العادة. نعم. أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. فالإنسان متى جاءه النوم نام، ولا يقدر الإنسان أن يترك النوم أبدا. إذا لا نصف هذا، لا نقول واجب ولا مباح ولا حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه انتبه من حيث هو، لكن إذا أدى إلى محرم نمنع ولا لا؟ مثل النوم مباح، صح ولا لا؟ إذا أدى إلى النوم عن الواجب قلنا حرام تنام في هذه الساعة، صح ولا لا؟ طيب ما نام ليلة كاملة، ما نام، ماذا نقول الآن؟ نقول يجب أن تنام، لأن ترك النوم يضرك. فمن حيث هو هذا جبلي، لكن من حيث مآلاته يترتب عليه أحكام. والبحث هنا ليس فيما يترتب عليه، لا، البحث من حيث هو، من حيث الفعل جبلي، هذا لا يتعلق به لا واجب ولا حرام ولا مباح ولا غيره. نعم. لكن قد نقول إنه واجب إذا أناك السار، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا، لكن هو من حيث هو أنه طبيعة وجبلة ما يوصف بالحكم. وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فكلام المؤلف رحمه الله يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة، فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. انتبهوا لهذه المسألة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، الشيخ يقول لا نقول مباح، نقول مستحب، صح؟ ما مراده؟ انتبهوا، المراد ليس العين بل الجنس. الآن ايش رأيكم، ما حكم لبس الثوب؟ ما حكم لبس الثوب؟ لا، غلط. من قال مباح فقد أخطأ. ما حكمه؟ مستحب. وقد تستغربون، طيب الإزار والرداء لو لبسه الإنسان الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الثوب، لبس إزار والرداء، فلبس إزار ورداء وأتى، ماذا نقول لهم؟ نقول ممنوع، قد يصل إلى حد التحريم. فالعادة من حيث هي، من حيث عينها هي مباحة، لكن من حيث جنسها، فجنس اللباس الذي في البلد هذا هو المستحب، جنس اللباس، لأن ما خالف الجنس خرج إلى الشهرة فلا يجوز. ولهذا لو أراد الإنسان الآن أن يلبس إزار ورداء وعمامة يلفها على رأسه قلنا محرم. لماذا؟ لأن الناس سيتحدثون في المجالس، هل هم شفنا فلان لابس كذا، سيتحدثون. إذا اشتهر ولا ما اشتهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لبس لباس شهرة عذب يوم القيامة في النار. وفي المناسبة كان أحد الإخوة في زمن سابق كان لابس له عمة، كان لابس له عمة واشتهر بين الناس، فكنت أقول له لماذا تلبس العمة؟ قال الصحابة كانوا يلبسونها، وتدل على القوة والجلد. المهم تحدثنا وياه فاتصلنا على الشيخ زمان في حياته رحمه الله، يعني قبل سنين، فقال اخلعها، انزعها. قال لماذا يا شيخ؟ قال هذا لباس شهرة، ولباس الشهرة محرم. إذن اللباس من حيث هو عينه هذا مباح، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمننا، ومن حيث الجنس ها هذا مستحب، هذا مستحب. طيب البنطال، انتبهوا، البنطال بعض الدول يلبسون البنطال، ما تجد الثوب، لو لبست الثوب لاشتهرت أمامه، صح ولا لا؟ هل نقول إن لباس البنطال مستحب؟ ها هل نقوله؟ لا لا نقوله. لماذا؟ لأن البنطال نهي عن لبس الفرنج، فلا نقول هو المستحب، لكن نقول لا بأس أن الشخص يلبس لباس البلد، لا نصل إلى درجة الاستحباب، نقول يجوز له بل قد يكون مطلوبا أن يلبس لباس البلد، لكن لا نفضله مثلا على الثياب، لأن البنطال لباس من؟ الفرنج، والعلماء نصوا على هذا. لكن لباس البلد أي بلد إذا لم يكن فيه تشبه ولا تقليد فالمستحب أن يلبس لباس البلد ولا يخالف البلد. ولهذا يقول الشيخ هنا انتبه، يقول فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس، يعني لباس البلد، يعني لباس أهل البلد. نعم. مثال ذلك عاد الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، فنقول كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي إلى الصلاة كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة، نقول هذا شهرة ليس مستحبا، فالمستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس، لئلا يكون الإنسان متميزا، يشتهر في المجالس يقولون فلان كذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. طيب اقرأ لنا الحديث الذي في الحاشية من حديث ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر في لباس الشهرة تحت في الحاشية. نعم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبث ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة أعوذ بالله. ولهذا أي لباس يلفت أنظار الناس إليك سيتحدثون عنك في كل مجلس ابتعد عنه، ابتعد عنه، ليكون لباسك كلباس الآخرين ما تلفت الأنظار. نعم. إذن ما فعله على سبيل التعامل فقد تبين حكمه، وما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، وما فعله على سبيل العادة قلنا إنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. مسألة، وهل يمكن أن يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ الجواب نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن وأثار النوم عنده وعنده وبعده. نعم، لما ذكر ما كان على العادة هل ممكن يكون في طاعة وقربة؟ نعم، من حيث طريقة فعله، طريقة فعله. أيضا الجبلي الأصل أنه مباح، لكن هل يكون فيه عبادة؟ نعم، في طريقته، مثل الأكل أصلا مباح، الأكل النوم مباح، لكن طريقة النوم هذا عبادة، طريقة الأكل هذا عبادة. أي صح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.